غير وبرحمتك تحملنا جيل ورا جيل وفي كل يوم بيعدي بينا عد الاحسان ونقول حبك عظيم وبرحمتك تحملنا جيل ورا جيل متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق متشكرين على كل شيء مطمنين لك في الطريق بركتك شفانا يا إلهنا والقلوب الساجدة بمجد الإله نسود أمين هللويا ومؤمنين بمجد الإله ببركتك شفعنا يا إلهنا والقلوب الساجدة على المراحم والأمانة المراحم.